الحمد لله، الحمد لله الصبور الشكور العليم القدير، جرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم البعث والنشور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن من المسلمات التي ينبغي أن يعتقدها كل عاقل فضلا عن المؤمن أن يدرك أنه ما وجد ولا ولد في هذه الحياة ولا يذهب عنها إلا ابتلاء واختبارا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمنذ أن جرى عليك قلم التكليف وإلى أن تنزع روحك من بين جنبيك، فقلم التكليف جار عليك. ابتلى الله جل وعلا عباده بالسراء دهورا وبالضراء دهرا. ابتلاك الله جل وعلا بالعافية السنين كما ابتلاك بالمرض شهورا. ابتلى الله جل وعلا عبادا باليسار وآخرين بالإعسار. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا بعجرها وبجرها. لا يحسبن صاحب الجمال أن جماله خال عن الابتلاء، ولا صاحب الضعف أن ضعفه خال من الابتلاء، ولا صاحب الغنى أن غناه خال من الابتلاء، ولا صاحب الفقر أن فقره خال من الابتلاء، ولا صاحب السراء أن سراءه خال من الابتلاء، ولا صاحب الضراء أن ضره خال من الابتلاء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذه الدنيا دار ابتلاء، ونحن لا نملك الوقت، فليس بيدنا الشمس والقمر لنوقفها، بل ولا نملك أنفسنا لننهيها أو نسعدها أو نشقيها إلا بالإيمان بالله جل وعلا. ومن أخطر أشكال البعد عن الصبر، ومن أخطر الأمور الدالة على الجزع، ومن أكبر الكبائر أن يقدم الإنسان على التخلص من نفسه بالانتحار. وهذا كله من آثار الغرب على المسلمين، حيث أن أحدهم ليقول أنا حر، حتى تصل به هذه الكلمة أن يظن أنه يتصرف كيف يشاء في نفسه، وما تحت أديم السماء ولا فوق الأرض أحد خارج من عبودية الله، فأنا وأنت عبيد لله، لا نملك لوننا ولا شكلنا ولا حياتنا، كما لم نملك ميلادنا، لا نملك وفاتنا. الله الذي بيده تدبير الأمور، الله الذي بيده خلق السماوات والأرض، هو الذي يملكنا. يظن من تراكمت عليه المصائب أنه حر في أن ينهي حياته، فيقدم على الانتحار، ولا يدري الجاهل المسيكين أنه بذلك قد أودى إلى أمر خطير وأردى نفسه في أمر عسير، كمن كان في رمضاء فاستجار بالنار، أيهما أشد عند العقلاء؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فكما أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذه الأحكام مترتبة على من يقتل نفسه عامدا متعمدا، أو من يعين على قتل نفس بأي صورة من صور أو بأي سبب من الأسباب. أولم يسمع المنتحر قول نبينا صلى الله عليه وسلم المبين عن القرآن: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إخوة الإيمان، الإقدام على زهق النفس سببه الأعظم ضعف الإيمان أو عدمه، ضعف الإيمان أو عدمه. والجهل بخطورة هذه الجريمة النكراء، والجهل بالعواقب المترتبة على هذه الجريمة عند الله جل وعلا. أما المؤمن الصادق فمهما تراكمت عليه اللأواء ومهما كانت عليه الابتلاءات، فإنه يعلم أنه عبد لله يقلبه بين السراء والضراء، بين الصحة والعافية والمرض، بين الغنى والفقر، بين العزة والذلة، فتراه راضيا مرضيا. وأما إذا ضعف الإيمان أو انعدم، كان الإنسان عرضة لليأس والقنوط، وأضحى أداة للأفكار والوساوس التي ترديه إلى السقوط، حتى يكون جنديا من جنود إبليس يوصله إلى أن يقع فيما يقع من المعائب والمصائب، حتى إذا أوقعه في الانتحار أو قتل النفس أو الكفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ومن أسباب الانتحار ما نسمعه اليوم بين الفينة والأخرى: فلان انتحر لخسارات مادية، وآخر انتحر لمشكلات أسرية، وثالث لديون يعجز عن وفائها أو حقوق يتصور صعوبة أدائها، وآخر بسبب القلق والاكتئاب والانطوائية والانفصام والاضطراب، وآخر بسبب أمراض نفسية، وآخر بسبب صراعات اجتماعية وتنمرات ممن حوله عليه، فشل دراسي، عدم وجود عمل، ونسوا وتناسوا أن الأمور كلها بيد الله. يقول الله عز من قائل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن تعامل المرء مع أحداث الحياة بخيرها وشرها، إن تعامل معها بالإيمان الصادق فإن ذلك أعظم علاج لمصيبات الدنيا وأعظم دواء للانتحار. فإن المؤمن يشكر عند النعمة ويصبر وقت النقمة. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيحه. والمسلم يعلم أنه إذا ابتلي فلحكم ثلاث، مفردة أو مجتمعة، فقد يبتلى لأجل نفسه، أو يبتلى لأجل غيره، أو يبتلى لرفع درجته وكفارة سيئاته. فالعبد مخلوق للامتحان والاختبار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وعلينا أن نوقن بأن الابتلاءات كفارات للسيئات ورفع للدرجات لمن صبر واحتسب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ولنعلم أنه ما من مبتلى إلا ويجد لنفسه قدوة في الأنبياء والمرسلين، فوالله ما أحد أشد بلاء منهم. ما هو ابتلاؤك؟ مرض، فانظر إلى نبي الله أيوب. ما هو ابتلاؤك؟ ظلم، فانظر إلى نبي الله يوسف، ظلم ممن؟ ما هو ابتلاؤك؟ صد وعدم قبول، فانظر إلى نبي الله نوح عليه السلام. وهكذا، فالأنبياء قدوات لكل مبتلى من عباد الله المؤمنين. وفي حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا لنجازى بكل سوء نعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، يعني الشدة وضيق العيش؟ فهذا ما تجزون به. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وليفكر العاقل، وليفكر كل من يريد الإقدام على الانتحار، هل هذا هو الحل أم أنه أشد وأخطر مما هو فيه؟ وأن العلاج الصحيح هو التقوى والصبر والإيمان والانطراح بين يدي الرحمن ولزوم حلق العلم والتعلم، فوالله ما شيء أشد على إبليس من العلم، وتقوى الله فوق ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لمحبته، وحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.